والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث في باب الصداق، فيقول: وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، أو على أن الكل للأب، صحت التسمية. يعني إذا الإنسان عقد على المرأة واشترطت عليه مثلا نصف المهر لها ونصفه لأبيها أو أقل أو ثلث أو ربع، يعني أي نسبة تكون، فهذه التسمية هذه وهذه النسبة صحيحة، صحيحة أنه يشترط للأب من الصداق ما يريد، ولو أخذ الصداق كله، لو أخذ الأب الصداق كله صح ذلك. يقول التعليل: لأن للوالد الأخذ من مال ولده، يعني إن الأب له أن يتملك من مال ولده، الأب خاص دون الأم، هذا خاصة في الأب أنه له أن يتملك من مال ولده ما يشاء، لكن هناك شروط. أولا أنه لا يأخذه من ولد ويعطيه الولد الآخر. الشرط الثاني ألا تتعلق مصلحة الابن أو البنت، ألا تتعلق بهذا المال، يعني تكون حاجته فيه. الأمر الثالث، الشرط الثالث، ألا يضره، لا يكون مما يحتاجه لنفقته ونفقة من يعود. إذا تمت هذه الشروط فالأب خاصة له حق التملك من مال ولده، لحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، والحديث الآخر إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. إذن الأب له أن يأخذ صداق ابنته كله أو بعضه، له ذلك. قال: لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم، يعني تقدم في باب الهبة، تقدم لنا في باب الهبة جواز تملك الأب من مال ولده، سواء كان الولد هذا ذكر أو سواء كان أنثى. متى يملكه، متى يكون الصداق له؟ يملكه بأمرين: الأول القبض، الثاني القبض بنية التملك، لا بد من هذا، ما يكفي نفس القبض، لأن الإنسان يقبض مال ولده بقصد الإعارية، بقصد المحافظة عليه، بقصد يعني أغراض كثيرة، لا، لكن القبض هذا بنية التملك، بنية أنه ملك. إذا قبضه وبنية يتملك فهذا القبض فقد تملكه. ولذا قال ويملكه الأب بيش؟ بالقبض المصاحب للنية، المصاحب للنية. طيب لو حصل فرقة بين الزوجين بعد أن الأب قبض الصداق أو قبض بعض الصداق، لو حصل فرقة بينهما، ماذا يكون هذا المال المقبوض الذي قبضه الأب، ماذا يكون؟ قال: فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف، رجع عليها بالألف دون أبيها. يعني عاد حصل فرقة، متى كانت هذه الفرقة؟ قبل الدخول، لأن إذا كان بعد الدخول استقر المهر، ما أحد يرجع على الزوج بالشيء، استقر لها وملكته ملكا تام، الاستقرار هو الملك التام. في الأول ملك لكن مراعى، قد يستقر وقد لا يستقر وقد يسقط، لكن إذا حصل الدخول المراد به الجماع أو الخلوة، أو يراد بذلك الخلوة أن يخلو بها من دون أحد بينهم، إذا حصل واحد من هذين الأمرين بأن جامعها أو أنه لم يجامعها لكن حصلت الخلوة بينهم، إذا حصل واحد من هذين استقر المهر للزوجة. لكن كلامنا الآن لا هذا شيء قبل الدخول، لا خلا بها ولا جمعها، وإنما مجرد عقد، عقد فقط. ثم حصلت الفرقة، إذا حصلت الفرقة يرجع عليها بنصف المهر، بنصف المهر. ما هو هذا المهر؟ قال المهر إنه اشترط 1000 لها و1000 لأبيها، يأخذ 1000 الذي قبضته، يأخذ 1000 الذي قبضته هو نصف المهر، والنصف الثاني هو للأب ما يرجع به أحد على أحد. ولهذا قال: فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف الآخر يعني، رجع عليها بالألف دون أبيها فلا يرجع عليه بشيء. ما يقول مثلا من الزوج 500 ومن أبيها 500، يقال لا، المرأة هذه ملكة الصداقة كلها، ملكته، يعني معنى أنه ولكن ما استقر، فأبوها قبض الألف، قبض الألف قبضا مستقر بالنسبة له، غير مستقر بالنسبة ما بينها وبين زوجها. إذن الألف الذي دخل على أبيها هذا لا يرجع أحد به على أحد، وأما الألف الذي بيدها فهو النصف يأخذه. ولهذا قال: رجع عليها بالألف دون أبيها. وكذا لو شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر نصفه. لو فرضنا أنه مثلا اشترط الأب أن له المهر كله وقبض المهر كله، قبض المهر كله، ثم حصل فرقة قبل الدخول، حصل فرقة بين الزوجين قبل الدخول، فهو يرجع عليها، فالزوج يرجع عليها بالنصف، بالنصف يأخذه منها، ويبقى كل الصداق الذي قبضه الأب يبقى له مستقل، مستقرا. ولهذا قال: وكذا إذا شرط الكل له وقبضه ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر النصف، يأخذ منها نصف المقبول، نصف الصداق، وأما الأب فهو يبقى صداقه له. أين ولا شيء على الأب لهما، أي للمطلق والمطلقة، ما الزوج ما الأب هذا ما أحد يرجع عليه بشيء من الصداق. قال: ما هو العلة؟ قال: لأن قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها. يعني إحنا لما إنه تم العقد وسلم الصداق، وجاء الأب وأخذ الصداقة كله، قدرنا إن الزوجة هذه أنها قبضت الصداقة كله، ثم جاء أبوها وقبضه منها وتملكه، هي أبوها لا يرجع عليه أحد بهذا الصداق. وأما هي إذا حصل فرقة قبل الدخول وتنصف المهر، تنصف المهر يرجع عليها الزوج، حتى فرضنا لو كل المهر. في حالات، في بعض الفرق، فرق النكاح، الزوج يرجع عليها بكل المهر، فلو رجع عليها بكل المهر رجع عليها، وأما ما قبضه الأب فهو له، لأنه قبض من ابنته ما قبض من الزوج. قال: ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه، ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ، فكل المسمى لها أي للزوجة، لأنه عوض بضعها، والشرط باطل. يعني يقول المؤلف إن الذي يستحق أنه يأخذ المهر، ويعني يجوز أخذ المهر، هو الأب فقط، الأب فقط دون الأم، حتى الأم ليس لها أخذ، ليس لها أخذ. الأب هو الذي وردت الأحاديث أن له أن يتملك ويتمول من مال أولاده، سواء كانوا ذكور أو سواء كانوا إناث. أما غير الأب فلا يصح أنه يشترط لنفسه شيئا من المهر، ما يجوز أبدا، ولا يقبض شيئا من المهر، ما يجوز، مع أنه يوجد يعني عن بعض الجهات وبعض القبائل وبعض الأمكنة ولي المرأة يأخذ صداقها ولو لم يكن أب، ربما يكون ابن عم أو أخ أو عم أو نحو ذلك هو الذي يأخذ الصداق، كأن الصداق له، الصداق للمرأة، الصداق للزوج ما هو له، ولا يجوز له أبدا أن يأخذ هذا ولو كانت القبيلة متراضين على هذا. العادات والقوانين التي عند القبائل هذه ما تقر إلا إذا كان الشرع يقرها، إذا كان الشرع يقر هذه العادات وهذه الأنظمة والعرف والأشياء اللي بينهم، إذا كان الشرع يقرها أقريناها، وإذا كان الشرع لا ينفاها فهذا شرط باطل لا يجوز اعتماده. ولو كانوا متراضين، لو كانوا قالوا متراضين، ما هو رضا حقيقي، هذا ليس رضا، لو كان رضا حقيقي وإن القبيلة أو أهل الجهة يعني المرأة تأخذ صداقها، تأخذ صداقها، ولكن يجي مرة من المرات تجي الزوجة وتعطي عمها تعطي أخاها تعطي شيئا من كلا بأس، هذا إذا وهبت شيء لا بأس بذلك، لكن إذا كان عرف القبيلة أو عرف الجهة هذه أن ابن العم أو الأخ أو العم أو نحو ذلك أو كذا أنه يأخذه، هذا ما يجوز ولو قالوا أن المرأة راضية، لا هي ما رضت، هي مسلمة العرف القبيلة، هذا هو عرف القبيلة ما هو صحيح، هذا شرط والشرط باطل. الشروط الحين تكون باللفظ وتكون بالعرف، الشرط العرفي مثل الشرط اللفظي، فإذا كانت القبيلة متعارفين على أن النساء لا يورثن أو على أن الرجال يأخذون صداق النساء أو نحو ذلك من العادات المخالفة للشرع، فهذه ما يقول نقول أنهم مقرين وأنهم معترفين وأنهم راضين، نقول لا، أنهم ماشيين على أسلوب وعلى عادات، هذه العادات لا يقرها الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا من الشروط التي ليست في كتاب الله. إذا كانت القبائل مثلا يعني تعارفوا على شيء وكذا، هذا ما يجوز، هذا الصداق والمهر هذا خاص للمرأة، ولهذا قال ولا شيء لغير الأب، ولا شيء ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ، فكل المسمى لها أي للزوجة لأنه عوض بضعها، هذا عوض الاستمتاع بها، كيف يأخذ القريبة؟ والشرط باطل سواء شرط لفظي أو شرط عرفي فهو باطل. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، ليس المقصود من النكاح العوض، يعني يقول إيش؟ يقول إن الأب إذا زوج بنته ولو كانت كبيرة وبالغة ورشيدة وكذا، زوجها على أحد بأقل من المهر، يعني أفرض مهرها 20,000 راح زوجها 10,000 ريال، فهذا صحيح، النكاح صحيح والصداق صحيح والتسمية صحيحة. ومعنى هذا ان الاب انه ينظر الى مصالح بنته، يصنع منظر ينظر الى مصلحه البنت، ما هو ينظر الى زياده المهر او قله المهر، المهر هذا ليس عوض، هذا ليس مثلا ثمن مبيع ولا اجره مستاجر، لا، هذا ما هو الا هديه ونحره يقدمها الزوج، يقدمها لزوجته. فمن الناس فمن الرجال من الإنسان يشتريه شراء ويشتري مصاهرته، ومنهم ما لا يريد لو أعطاه الدنيا كلها ما أراد هذا الرجل. فالمرأة ما هي يعني سلعة تباع حتى نقول إنها مثلا زاد مهرها أو نقص مهرها، المراد بالعشرة الطيبة والمراد المصاهرة الكريمة والمراد هذا هو المقصود، والسكن هذا هو المراد، ما هو المراد إننا زوجناها 20,000 أو 100,000 أو أكثر أو أقل، هذا كله ما له أهمية، ولهذا للأب، لأن الأب عنده الشفقة وعنده حنو وعنده عطف على بنته، يختار لها زوج يريحها ويأنسها، يختار لها هذا الزوج ولو كان بأقل من مهر المثل. فيه غبط، هذا فيه غبط ومصلحة أنه يحصل له رجل فاضل يأخذه ولو كان أقل من ذلك، ما في شيء. ولهذا قال ولو كاريه، حتى لو كاريه هو أعرف منها بمصالح نفسها، أبوها أعرف منها بمصالحها. ولذا قال ولو كريت، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، ولا يلزم أحدا تتمة المهر. ما نقول عاد أنت يا أيها الزوج لا لازم تكمل، يعني اكتفى منك الأب 10,000 ومهرها 20,000 لازم تعطيها، قال لا، رضي أبوها وكافي. كما إن الأب ليس يعني لا يكمله، ما فرض هو الكافي. وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره، أي غير الأب، بإذنها صح مع رشدها، لأن الحق لها وقد أسقطت. يعني عاد إذا زوجها غير الأب، زوجها أبوها، أخوها، زوجها ابن عمها، زوجها عمها، زوجها بأقل من المهر مثل، فهذا إن كانت إن الصغير فلا يجوز، لا يكفي هذا المهر. هذا كان الصغير أو كانت مجنونة أو نحو ذلك، يعني ما عندها، أو كانت غير رشيد، ما هي رشيد. وإن كان لا إلا رشيده تعلم ورضيت بهذا، فقد أذنت له وهي صاحبة الحق، وإذا رضيت بأقل من مهرها صح ذلك. ولهذا قال وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غير الأب بإذنها، يعني برضاها وموافقتها على ذلك، صح يعني هذا المهر وكفى مع رشدها. لا بد أن تكون رشيدة. معنى رشيدة، الرشيد معناه الذي يحسن التصرف في المال، هذا الرشيد. الرشيد هو من يحسن حفظ المال والتصرف به، هذا هو الرشيد. يقول لأن الحق لها وقد أسقطته، وإذا أسقطته سقط. وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب فلها مهر المثل على الزوج، لفساد التسمية بعدم الإذن فيها. أما إذا زوجها غير الأب بدون مهر مثلها وهي لم ترضى بذلك، فيجب على الزوج تتمته، فهذا لا يكفي، وإنما يجب على الزوج أنه يتم لها مهر مثلها. وإن لم تأذن فلها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية، لأن التسمية فاسدة، لأنه أقل من مهر المثل، ولأنه بغير رضاها، ما دام بغير رضاها وهو أقل من مهرها فهي تسمية فاسدة، فلا بد لها من مهر المثل. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما، يعني عاد عنده ولد صغير، معنى إذا قيل صغير، كل ما قيل صغير معناه أقل من البلوغ، يعني دون من البلوغ، هذا الصغير. وإذا قيل كبير معناه أنه قد بلغ، هذا عرف الفقهاء. الفقهاء تعريفهم الصغير أنه من دون البلوغ، والكبير من بلغ. فإذا زوج ابنه الصغير الذي دون البلوغ زوجه فالزواج صحيح، الزواج صحيح، والمهر على من؟ على الابن، المهر على الابن، ولو كان فقير ولو كان معسر، ما يلزم الاب الا ان تكفل وضمن، اذا ضمن، والا فهو يصير بذمة هذا الزوج. قال وان زوج ابنه الصغير بمهر مثل او اكثر صح لازمة، لأن المرأة لم ترضى بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة، ويكون الصداق في ذمة الزوج. يعني الأب ما يتحمل صداق ابنه إلا إذا رضي بذلك، إذا وافق على هذا فذاك، وإذا ما رضي لا، إذا ما رضي فيكون في ذمة الزوج، إن كان موجود أخذ منه، وإن لم يكن عنده شيء فيبقى بذمته حتى يوسف. هذا إذا لم يعين في العقد، هذا إذا كان ما عين. أما إذا قيل زوجت على هذه السيارة، أنا واهب ابني هذه السيارة ونبي نزوجه بنتك على الصدق هذه السيارة أو هذه الأرض أو هذه النقود أو نحو ذلك شيء معين، ما صار في الذمة، ما صار الصدق في الذمة، صار الصدق في هذا المعين من ماشية أو أثاث أو نقود أو غير ذلك. وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الآب، إذا كان الولد هذا الابن هذا معسر ما عنده الصداق، فالأب غير ضامن له، لم يضمنه الأب، لأن الأب نائب عنه بالتزويج، والنائب لا يلزمه ما لا يلزمه ما لم يلتزم بك الوكيل، ما يلزم الشيء. فإن ضمنه غرمه، إذا قال صداق ولدي أو صداق ابني عندي يصير رام أو أضمنه أو لا تعرف إلا أنا أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على أن الأب أنه التزم وضمن صداق ابنه، يلزم الابن، يلزم الأب. يقول لازم يضمنه لأن الأب نائب عنه في التزوج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزم كالوكيل. فإن ضمنه غرمه، ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرى إلا بإذنها. طيب من الذي يقبض صداق المرأة؟ من الذي يقبضه؟ قال الأب له أنه يقبضه، الأب له أنه يقبضه أو غير الأب إذا وكلته، إذا قالت أنت وكيل في قبض صداقي فصار وكيل، سواء كان الأب أو الأخ أو ابن العم أو غيره. أما إذا كان لا محجور عليها، معنى محجور عليها يعني أنها لا تحسن التصرف، إما أن تكون صغيرة أو مجنونة أو كبيرة ولكن ما هي رشيدة، ما تحسن حفظ الأموال، إذا كانت كذا فالذي يقبضه الأب، لأنه هو الأب هو وليها، هو وليها. يقول صدوقا عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. قال فإن ضمنه ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة، أما الرشيدة فهي هي التي تقبض إلا إذا وكلت أباها أو وكلت غير أبيها فلها ذلك. وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده. إذا كان هناك رقيق عبد وأذن له زوج سيده أن يتزوج، إذا تزوج هذا العبد فكل ما يتعلق بالنكاح هو بذمة سيده، المهر والمسكن والنفقة والكسوة وكل ما يتعلق بالزواج. لما هذا؟ قال العبد معروف أنه لا يملك، ما ملك العبد فهو لسيد، ما يملك أبدا لأنه هو مملوك، فكيف يملك؟ فإذا أذن له سيده فكأن سيده، لما أنه أذن له بالنكاح كأنه التزم ما يترتب على هذا الإذن، ما يترتب على هذا الإذن واللي ترتب عليها المهر وترتب عليها النفقات والسكنة وغير ذلك مما يلزم في الزوج. فهذا إيش؟ هذا على هذا إذا كان إنه بإذن السيد، إذا كان النكاح بإذن السيد. وإلا يأذن لا يصح، إلى ما أذن ما صح النكاح أصلا، ما صح، لأن أي مملوك أو يتزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أو نحو ذلك من ألفاظ الحديث. فالمهم أنه إذا تزوج بغير إذن مواليه فنكاحه باطل ولا ينعقد، ما انعقد. فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته، إلى وطئ ما هو مهر، هذا يعني مقابل زينة، لأن وطئ هذا زينة. إذا تزوج بغير إذن مواليه ويتعلق برقبته، ما سيده ما يلتزم هذا، ولا يضمن هذا لأنه ما أذله، لأنه ما أذله. والجناية جناية العبد، هو الذي جنى، هو الذي تزوج من نفسه، وهو الذي وطئ، فهذه الأمور كأنه جنى جناية، والجناية تتعلق به، الجناية تتعلق به، فهو هو الذي يعني إيش، فهو الذي يبقى تبقى في رقبته حتى يعتق، حتى يعتق. إذا عتق سلم ذلك، أو إذا بيع تتعلق تقدم في ذلك. نبدأ كم بعد؟ قال فصل: وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع. كالبيع يعني متى المرأة تملك الصداق؟ متى تملكه؟ قال تملكه بالعقد، إذا عقد عليها ملكت. إذا ملك زوجها عليها ملكت المهر جميع الصداق، مثل البيع. إذا بعت هذه السيارة، من حين أنك تبيعه ويتم العقد أنت ملكت قيمتها، والمشتري ملك السيارة. كذلك الزواج، العقد على النكاح، إذا عقد عليها هي ملكة الصداق، وزوجها ملك الانتفاع به، هذا بهذا، هذا بهذا. قال: وتملك المرأة جميع، شوف جميع، حتى جميع صداقها بالعقد كالبيع، يعني كما ان البيع، عقد البيع، المشتري يملك السلع به والبائع يملك الثمن، كما انه هكذا كذلك النكاح، اذا تم العقد فالزوج ملك الانتفاع به، والزوجة ملكت الصداق الذي فرض لها. قال: وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. كأنه قيل لهم: ما دام انه ملكته، ملكته، كيف اجل اذا حصل فرقه من قبل الزوج انه يتنصف لها نصفه والنصف الثاني يرجع على الزوج، كيف يكون هذا؟ قال: هذا ما يمنع، هي تملكها الملك، لكن استقراره ما يكون إلا بالدخول، إذا دخل عليها استقر، وأما العقد هو يثبت الملكية، الملكية فقط. مثل أنا أجرك هذه الدار، أجرتك هذه الدار من شهر محر ب10,000 ريال، أنا من حين العقد ملكت ال10,000 ريال، ملكته أنا يا المؤجر، وأنت يا المستأجر ملكت الانتفاع بالبيت، مع أنه ما مضي إلا يوم أو شيء، ملكت الانتفاع، لكن قد ينهدم البيت ويبطل، تبطل الإيجار، قد أخرجك، قد تخرج، قد كذا، يعني يجي مسوقات الفسخ الإيجار، ما تستقر الأجرة إلا إذا مضت المدة كلها، إذا مضت المدة على الأجرة استقرت الأجرة، ولكن ملك الأجرة لا، صار من حين العقد، من حين العقد على المؤجر وأنا مالكها. كذلك الصداق، فالمرأة من حين تم العقد عليها، من حين تم العقد عليها ملكت الصداق. أما كونه ربما أنه يتنصف ويسقط نصف الصداق، هذا ما يمنع ملكيته، لأننا ما قلنا وتملك الصداقة بالعقد ويستقر، ما قلنا يستقر، ما يستقر إلا بالدخول أو يستقر بالجماع أو يستقر بالخلوة، هذا الذي يستقر فيه. ولذا قال، يعني احتراز من هذا الفهم، قال: وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، ما يمنع هذا كل له طريق. ولها أي للمرأة نماء المهر المعين من كسب وثمرة وولد ونحوها، ولو حصل قبل القبض، ولو حصل القبض، لأنه نماء ملكها وضده بضده، ما دام أننا قلنا أنه ملكته من حين العقد. مثلا لو فرضنا أنه الشجر وأثمر، أو مواشي وجاءت بأولاد، أو مثلا يعني أشياء يكسب عليها سيارة أو نحو ذلك تشتغل، هذه الثمرة وهذه وما نحصله من أجره وما نحصله من أولاد ونتاج للمواشي، هذا كله للمرأة لأنها ملكته وتملك أيضا إيش، وتملك ما يعني ما يترتب عليه، ما يترتب عليه من ثمرة وإنتاج وأولاد ونحو ذلك. ولذا قال ولها، أي للمرأة نماء المهر، نماء يعني ثمرة ولتحصل منه نماء المهر المعين من كسب وثمرة وولد ونحوها، ولو حصل قبل القبض، لو إنه ما قبضته، لو إنه ما قبضت المهر لا يزال عنده، يعني مثلا ممهرها مسلقها مواشي، المواشي باقية عنده لكنه ولدت أولادها لها، ولو كأنه ما قبضت ما اشترط القبض، الملك يتم الملك ولو لم يحصل القبض، ولو لم يحصل القبض. قال لأنه نماء ملكها وضده بضده، أي ضد المعارضة.